أحسن الله إليكم وثابكم الله. سائل يقول: بعض الصفوف ما تكون متصلة بسبب الأعمدة التي في الوسط، ما حكم الصلاة في هذا الصف؟ هذا إما أن يكون انقطاع في الصف، أو قد تكون السواري متتالية مثل ما هو الشأن في كثير منها. فإذا كانت الأعمدة متتالية فقد ورد النهي أن يصلى بين السواري، المقصود الفريضة. في حديث أنس أنهم كانوا يعني يطردونهم أن يصلوا بين الأعمدة بين السواري، فلا ينبغي أن يصلي الفريضة. أو أي صلاة جامعة من صلاة استسقاء أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف، صلاة العيدين، ما ينبغي لك أن تصلي بين الأعمدة. أما إذا كان تصلي لوحدك أو جماعة منفردون يعني يستوعبهم ما بين العمودين، هذا لا حرج فيه. وقد صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بين أعمدة الكعبة، بين أعمدة الكعبة. أما إذا كان العمود يقطع الصف، يعني الصف متصل لكن العمود يقطعه، فأيضا الأولى بك أن تكون في الجانب الذي من جهة الإمام، يعني تكون في الجانب الذي من جهة الإمام. وإذا كان الجانب الآخر يفصله العمود هذا أو حاجز ما، الأولى أن تتباعد عنه أولى. وإن لم يتيسر فأرجو أنه لا حرج عليه ويصلي ما دام صفا طويلا متصلا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض المرضى يضع ترابا في صحن يتيمم منه، وبعضهم يمسح بيده الجدار أو السرير أو البلاط، هل يجوز هذا؟ لعل الأمر واسع في هذا، الأمر واسع في هذا، فكل يعمل بما يتيسر له. الله تعالى قال في هذا الشأن: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالذي لا يجد الماء أو يجد الماء لكن لا يستطيع استعماله لشدة برودته، ولا يستطيع أن يسخنه، أو لمرض فيه هو لا يستطيع، فرخص له أن يتيمم، أن يقصد، اقصدوا صعيدا طيبا. الصعيد قالوا في تفسيره أو مما ورد في تفسيره أنه كل ما على وجه الأرض. الصعيد كل ما تعالى على وجه الأرض من الرمال، الأتربة، الصخور، هذا كله داخل في مسمى الصعيد، بشرط أن يكون طيب أي طاهر. فتيمم صعيدا طيبا أي طاهرا. وكونه تراب الحرث على ما ورد في تفسير بعضهم هذا تضييق له. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، فعنده مسجده وطهوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إن جعل له هذا التراب في صحن فالتراب جزء من صعيد الأرض، وإن ضرب على الحائط فقد ورد أنه عليه السلام ضرب على الحائط واكتفى به في بعض أحواله. وإن خبط على السرير وقد يكون فيه بقايا كما يراه بعض أهل العلم، خاصة إذا كان قد يكون، وإن كانوا يمثلون بما يكون على ظهور الدواب من الميثرة ونحوها مما يكون فيه نوع من البقايا من أتربة وشيء من هذا، لكن بحكم أن هذا كله داخل في مسمى، وأنه منشأه من الأرض، منشأه من الأرض، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا خبط على السرير فأرجو أنه هذا يجزئه ويكفيه، لكن الأولى إما على الجدار أو على تراب يوضع له. أحسن الله إليكم وثابكم الله. سؤال يقول: قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما معنى كلمة نضجت، وهل هي من ألفاظ الأضداد؟ النضج معروف يعني بمعنى الاستواء، يعني نضج اللحم نضيج كما ورد في أشعارهم، النضيج الذي استوى. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال أهل النار، نعوذ بالله منها ونسأل الله السلام والعافية، أنهم يعذبون هذا العذاب الذي هذه حاله، كلما نضجت جلودهم فحتى يستمر العذاب الله سبحانه وتعالى يبدلهم جلودا أخرى وهكذا يتولى. وأيضا ورد في أجسامهم أنهم أجسام الله سبحانه وتعالى يجعلها أجسام كبيرة طويلة عريضة لتقاسي من هذا العذاب. ولا شك يعني من عرف حال الكافر، الكافر المتمرد مثل فرعون وأضرابه الذين جاءتهم الآيات وجاءتهم الرسل فاستنكفوا واستكبروا وتمردوا على الله سبحانه وتعالى، فلا نستكثر هذا أو يقال أو يوسوس لك الشيطان سبحان الله كيف يعذبون. أنت إنسان لو ظلمك مظلمة بسيطة لا وددت أن توقع به من العقوبات ما لا يتصور لأنه ظلمك، فكيف بالذي ظلم البشر بالذي يعني تعدى على حق الله سبحانه وتعالى وكفر به وأشرك به وجعل له أنداد من الأصنام والمخلوقات جعلهم أنداد لله، والآيات تتوالى عليه، يعني الله سبحانه وتعالى ما قصر في حقه أقام عليه الحجة لكنه أبى. فكما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون فهذا كسبكم، فمنه إذن هذا النوع من العذاب. نعم حسن الله إليكم. سائل يقول هل ورد في الحديث ثواب من حفظ كتاب الله؟ ورد أحاديث كثيرة في شأن يعني من حفظ القرآن وأنه يتوج بتاج الكرامة وأنه يشفع لكذا وكذا من أهل بيته من حفظ القرآن عن ظهر قلب. وأيضا ورد الترغيب في التلاوة، من قرأ آية من حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ القرآن وهو يعني يتتعتع فيه فله أجران، فله أجران. أما من قرأه وحذقه فهو مع السفرة الكرام البررة. فقد ورد الترغيب في تلاوة القرآن وحفظه وتجويده، لكن أيضا العمل به، العمل به أهم شيء، أنك تعمل. التلاوة لا شك فيها أجر، لكن من أعظم ما يكون أن تتدبر وتعمل بما تتلو وتحفظ. بسم الله عليكم. سؤال يقول هل رفع اليدين في صلاة الجنازة في الأربع التكبيرات أم في التكبيرة الأولى فقط؟ الأفضل أن يرفع يديه في صلاة الجنازة في كل التكبيرات لما ورد، وإن كان أهل العلم منهم من يقول لا يكتفي بالرفع عند الدخول فيها تكبيرة الإحرام. والصحيح على ما أورده الإمام الترمذي رحمه الله أن عامة أهل العلم من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة في كل تكبيرة. صلى الله عليكم. سائل يقول ما معنى سبوحا قدوس؟ هذا من الذكر الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو به في ركوعه وسجوده سبوح قدوس، فهي من ألفاظ التنزيه. يعني لما تقول سبحان الله سبوح الملك القدوس المقدس المنزه، فهي مبالغة، ألفاظ مبالغة، فيه صيغ مبالغة، فعول يعني غاية. يعني أنت لما تقول سبوح يعني يا ربي أنزهك غاية التنزيه عن كل ما لا يليق بك من شرك وكفر وتشبيه وغير ذلك. وكذلك التقديس، فالمقدس يعني المطهر الذي تنزه عن كل النقائص. ولذلك يعني من ألقاب الدينية عند النصارى القديس، إما لأنه يقدس بزعمه أنه يقدس الله سبحانه وتعالى، أو أن الناس يقدسونه ويعظمونه ويحسنون به الظن. فعلى كل حال هذه ألفاظ يعني يحسن بالمصلي أن يأتي بها في ركوعه وسجوده، وخاصة في قيام الليل، لأنها تنزيه وتعظيم لله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. سؤال يقول امرأة ولدت الساعة العاشرة صباحا في يوم الخميس، متى السابع لهذه المرأة؟ هل يحسب يوم الولادة أم يحسب اليوم الذي بعده؟ اليوم السابع يدخل في الساعة العاشرة من صبيحة يوم الأربعاء. من صبيحة يوم الأربعاء، ما دام أن الولادة تمت في الساعة العاشرة من صبيحة يوم الخميس، فأنت تحسب اليوم اللي يتم سبعة أيام هو يوم الأربعاء، يدخل الساعة العاشرة من صبيحة يوم الأربعاء إلى الساعة العاشرة من صبيحة يوم الخميس. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أي كتاب في التفسير تنصح المبتدئ في التفسير بقراءته؟ على كل حال، كتب التفسير كثيرة ومتنوعة ومختصرة ومطولة، فمثل هذا التفسير الذي نقرأ منه، تفسير الإمام البغوي رحمه الله، فهو خاصة أنه من كتب السلف. الإمام البغوي رحمه الله من أئمة الشافعية، توفي في أوائل القرن السادس الهجري تقريبا سنة 516، فيعتبر تفسيره يعني يثني عليه أهل العلم المحققون، يثنون عليه. وأيضا تفسير ابن كثير وإن كان مطول، وهو كذلك أيضا من أئمة الشافعية ومن علماء القرن تقريبا الثامن الهجري. وأيضا تفسير الإمام القرطبي المالكي رحمه الله كذلك هو جيد ومتفنن في يعني سرد مسائل، يسرده مسائل. عندنا من المتأخرين يعني من التفسير السهل الميسر تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فتفسيره يعني سهل وأيضا سالم كذلك كما هو شأن في البغوي وابن كثير من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة، لأن كثير من كتب التفسير تكون مشحونة بأحاديث ضعيفة وإسرائيليات، فهذه من يعني مما ينصح به. ولو استعرض قائمة كتب التفسير في مكتبة الحرم فسوف يجد أيضا، ويجد من يعني ينصحه، لأن ولله الحمد هناك من أهل العلم من عني بهذا الشأن. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف؟ من شك في شيء من العبادة، طوافا أو سعيا أو صلاة أو رمي جمار، يبني على اليقين شك، يعني ما يدري طاف سبعة أشواط وإلا ستة، نقول اجعلها ستة أشواط وأتي بالسابع حتى تكون على يقين. كذلك السعي لا يدري، لكن السعي قلما يعرض له هذا الشك، لأن النهاية في موضع والبداية من موضع، بخلاف الطواف. كذلك رمي الجمار، رمى ما يدري هو رمى ست جمرات ولا سبع، نقول تأتي بما يقطع الشك، يعني فأزل الشك باليقين، هذه قاعدة عند أهل العلم، اقطع الشك باليقين. كذلك الصلاة، يعني شك هل صلى الظهر أربعا ولا ثلاثا، فكما جاء في الحديث فليبني على ما استيقن طبعا، أو على الأقل، دائما الأقل هو المستيقن، فيبني عليه ويأتي ويسجد في الصلاة سجد السهو. أما بالنسبة للطواف والسعي فيأتي يبني على اليقين ويأتي بما يعني يستيقن به تمام العبادة ويستغفر الله ويتوب إليه. صلى الله عليكم. سائل يقول: عندما كان سليمان عليه السلام متكئا على عصاه ومات عليها، كم المدة التي مكث ميتا عليها، وهل دخل عليه أحد في هذه المدة أم لا؟ لا أعرف الحقيقة، لكنه مكث فترة من الزمن طويلة يعني على منسئته حتى يعني تآكلت، وهذا لا يكون إلا بعد فترة من الزمن. وأهل العلم ذكروا مدد لا أستحضر منها شيء يعني، لكنها مدة، وكان لهيبته، حتى الجن وهم والعفاريت والشياطين وقد سخرهم الله سبحانه وتعالى له، فكانوا يهابونه ويظنون أنه، وخاصة أنه يطيل الصلاة والقيام عليهم صلوات الله وسلامه، فكأنه يظنون أنه لا زال في صلاته، وقد أتته المنية وهو متكئ على عصاه حتى إذا تآكلت من الأرض وسقط عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا أدركت الجن أنه مات فتفلتوا، فما يعني أتذكر المدة المحققة في هذا، الله أعلم. حسن الله عليكم. سائل يقول: ما معنى السلس وماذا يجب عليه؟ السلس معروف يعني من اللي هو يعني السلس التتابع عدم الانقطاع، فيطلق على البول وعلى الريح وعلى الدم، كل شيء من هذه الأشياء يعني إذا صار متتابعا لا ينقطع فيسمى سلسا، لكن أكثر ما يطلقه الفقهاء على سلس البول، فمن ابتلي به فعليه أن يتخذ لفائف حتى لا يتلوث بدنه وثيابه وموضع صلاته، وأيضا يتوضأ عند دخول الوقت أو عندما يريد أن يمضي للمسجد إن كان يجد حرج، يعني قد يقول لو تأخرت إلى دخول الوقت فاتتني الصلاة، نقول إذا عزمت على المضي إلى الصلاة فالصحيح أنه يجزئك أن تتوضأ ويكفيك هذا الوضوء، ولو خرج شيء من البول أو من الريح ما دام أنك مبتلى بهذا السلس، لكن تحفظ بهذه اللفائف والأشياء التي تمنع من التلوث. صلى الله عليكم. سائل يقول: عندما يصلي الإمام على الجنازة هل يصلي معه الرجال والنساء أم الرجال فقط؟ بل الرجال والنساء، النساء ما دمنا في المسجد يصلين بصلاة الرجال بصلاة المسلمين، وعائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرادوا أن يصلوا عليه في موضع الجنائز أمرتهم أن يصلوا عليه في المسجد، فكأن الناس استنكروا أن يصلى عليه في المسجد لأنهم عهدوا أن الصلاة يصلى عليها في موضع الجنائز خارج المسجد، فقالت: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، وهما صحابيان توفي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سهل بن بيضاء وسهيل بن بيضاء رضي الله عنهما، فعائشة تقول صلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهي طلبت منهم أن يدخلوا جنازة سعد رضي الله عنه في المسجد لتشاركهم في الصلاة عليها، فهذا يعني وهذا شيء متفق عليه بين أهل العلم أن النساء ما دمنا في المسجد يصلين بصلاة الناس. صلى الله عليكم. سائل يقول: ما هي الكيفين في المسح على الرأس، وهل مع هذا المسح على الأذنين يكفي؟ كيف ما هي الكيفية؟ ما هي أو الكيفية في المسح على الرأس؟ نعم. وهل مع هذا المسح على الأذنين يكفي؟ الكيفية الصحيحة الثابتة أنه كما جاء في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه، ثم أمضاهما إلى مؤخره ثم ردهما، يعني مرتين، مرة أدبر بهما والأخرى أقبل بهما ويعمم الرأس. والصحيح أن الأذنين من الرأس كما جاء في حديث ابن عباس، الأذنان من الرأس، فهما داخلتان في مسمى الرأس، فلذلك ينبغي أن يمسح عليهما باطنهما وظاهرهما بنفس الماء، لا يأخذ ماء جديد للأذنين، صحيح أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، بل يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه، فيمسح رأسه مدبرا ومقبلا، ثم يضع السبابتين في صمامي الأذنين ويدير الإبهامين على شحمتي الأذنين. نعم. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل لصلاة الجنازة سلام واحد أم اثنين؟ المشهور سلام واحد في الصلاة على الجنازة، يسلم تسليمة واحدة على اليمين، لكن ورد في أحاديث صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام ربما سلم كالتسليم في الصلاة المفروضة، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار، فلذلك تابع الإمام، إذا كان الإمام يقتصر على تسليمة واحدة، وهذا أكثر الفقهاء على هذا، لأنهم يقولون هذا الذي أكثر ما ورد، وأيضا صلاة الجنازة مبنية على الإنجاز والإسراع بها، فتابعوا، وإن كان الإمام يرى التسليمتين فتابعوا، سلم معه تسليمتين أيضا. صلى الله عليكم. سائل يقول: كيف التعامل مع الروافض إذا سألوني عن مكان أو احتاجوا إلى مساعدة وأنا أعلم أنهم يتعاملون معنا بالتقية؟ على كل حال الإنسان يبذل الخير لسائله. إذا سألك إنسان يعني من رافضيين أو شيعيين أو أي، إذا سألك عن شيء يعني ما في ضرر، لا ضرر على دينك ولا دينه، سألك يعني أين المحل الفلاني النزل المحل، فلا حرج، لا حرج أن تدل له. ولا ينبغي المسلم أن يكون يعني أن يضلل أو أن يبخل بالمعلومات، فربما معلومة وخلق تعرضه على من لا يتفق معك في الرأي والمذهب قد يكون من خلقك وحسن تعاملك مدعاة إلى أنه يعيد النظر فيما هو فيه، ما دمت مطمئن أنه ليس هناك ضرر لا عليك ولا أيضا عليه في دينه. أما إن كان يسأل عن أماكن بدع فالأولى أنك إما أن تصرفه عنها وتكون واضح وصريح وتنصحه إذا كان يريد زيارات بدعية، وإن كان من أشياء أمور الدنيا يريد شيء نزل أو طريق الطريق الفلاني فهذا ينبغي لك أن تبذل الخير لمن، والأمور المباحة تبذلها لمن سأل عنها. في أحد عنده سؤال قبل أن، لأن أود عند الأذان التوقف عن الأسئلة. وميت لا يدعو له أقرباؤه، فهل يجوز أن ندعو له؟ لماذا لا يدعو له أقرباؤه؟ لماذا لا يدعون له؟ ما ليس هذا من حقه عليهم؟ إيه نعم، كون أقرباؤه لا يدعون له مع أنه ظاهره السلامة، شفت يا أخي؟ ما دام ظاهره السلامة وعنده تقصير مثل ما عند عامة الناس، لكنه مات على الإسلام ولا عرف عنه شيء ينقض الإسلام، فينبغي أن يدعى له، وأقرباؤه ينبغي أن يدعو له، كن أنهم بينهم وبينه شيء فأنت تدعو له كما تدعو لعامة المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم، الأخ يسأل عن تكرير العمرة وتعدادها. أقول وذكرت مرارا أن السنة أن تقتصر على عمرة واحدة كما كان الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة عشرات الألوف منهم بل مئات الألوف في عهد الرسول عليه السلام ثم في عهد الخلفاء الراشدين ما كانوا يأتون بعمرتين معا أبدا إلا عائشة رضي الله عنها، ولم يتابعها أحد لا من النساء ولا من الرجال طيلة أكثر من 200 سنة. فهذا القرن الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونه. فليست العبرة بكثرة الأعمال وكثرة العمرة، عمرة واحدة تأتي بها على وفق عمرة الرسول عليه السلام وتتحقق من أركانها وشروطها وتخلص لله فيها، فهذه فيها خير كثير. نعم، هي عمرتها شككت في العمرة الأولى أصلا، كانت قارنة، عائشة كانت قارنة، فالرسول عليه السلام قال تكفيك عمرتك، قالت لا أنا أريد عمرة ثانية مثل صواحبي يرجعون بعمرتين وأرجع بعمرة واحدة، فلما لم تقبل أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن لها، أذن لها. ولم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ما واحدة منهن ولا فاطمة عليها السلام ولا بنات النبي ما أحد منهن عمل هذا الشيء لا من النساء ولا من الرجال، مما يدل على أنها مسألة خصوصية. فلا نغتر بمن يفتي يقول إلا واستكثر من العمر بناء على العمرة إلى العمرة. نعم العمرة إلى العمرة، لكن تأتي بها من بلدك، تأتي بها من المغرب من المشرق من هناك، هذه العمرة التي لها أجرها وثوابها. إيه نعم، كنا متمتعات يعني أمهات المؤمنين، اعتمرنا عمرة منفردة وحججنا، فعائشة تريد مثلهن، هذا هو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم ويجعلنا هداة مهتدين. وأرجو الإخوان أن يتابعوا المؤذن وأن يقولوا مثل ما يقول كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتقدموا للصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج والانكفاف عن الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.